ثم ورمت فحسمه الثانية. حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. قال النووي رحمه الله: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. الدواء وفيه لغة الدواء. قال في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل داء دواء، أنزل الله عز وجل الأدواء الأمراض وأنزل سبحانه وتعالى أدويتها وعلاجها، فإذا أصيب دواء الداء بتوفيق من الله برأ بإذن الله، وهذا يدل على الأخذ بالأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ترغيبا في أن يؤخذ الدواء. وكذلك عندما ذكر إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم ذكر هذه الثلاثة، وهذا يدل على الإرشاد إلى استعمالها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا دليل على مشروعية التداوي واستحبابه. إن كان هناك أدوية محرمة كالخمر وأدوية مكروهة كرهها النبي صلى الله عليه وسلم كالكي والاسترقاء خلاف الأولى، فذلك لا ينسحب على بقية الأدوية أو على بقية مسائل التداوي، لأن بعض أهل العلم من المتقدمين كان يقول ترك التداوي أفضل، وهو كمال التوكل على الله. والحقيقة أن التوكل على الله عز وجل عمل قلبي لا ينافي الأخذ بالأسباب، كما أن من يأكل ويشرب هو متوكل على الله إذا كان مؤمنا وهو يطعم الطعام، فلا يصح أن يقال ترك الأكل والشرب توكلا على الله أفضل، لأن الأسباب نحن أمرنا بالأخذ بها. وكذلك الشفاء من الأمراض قد يقدره الله عز وجل بأسباب، ويحب سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب التي أحلها لنا، ولا يكون التداوي واجبا في الأغلب إلا في بعض الصور التي يغلب على الظن أو يقطع فيها بالهلاك إذا لم يتداوى الإنسان أو يفتفسد أعضاؤه، وذلك لعموم أدلة حفظ النفس والنهي عن قتلها. فمن غلب على ظنه هلاك إنسان بتركه التداوي بأمر معين كنزف مثلا، فإنه معلوم باضطراد العادة أنه لا تستمر الحياة مع استمرار النزف الشديد، فلا بد إذا أمكن من إيقاف هذا النزف حتى يعني تحفظ حياة هذا الإنسان. ولكن ليس عامة التداوي من هذا النوع من الوضوح ومن القوة، أعني أن وضوح السببية هنا ظاهر، وهو أن النزف يؤدي أو يسبب الوفاة أمر مشهود معلوم لكل أحد، وإيقاف النزف ضروري لاستمرار الحياة كالأكل والشرب. ولذلك كان من فرط في ذلك حتى مات قاتلا لنفسه، أعني من فرط في الأكل والشرب حتى مات، أو من حبس إنسانا في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات كان قاتلا له. ولذلك نقول ولو تركه ينزف وهو قادر على إغاثته فقد قتله أو على الأقل أعان على قتله، فكذلك إذا ترك نفسه ينزف ومنع من إغاثته في ذلك فقد قتل نفسه. وبعض الأدوية قد تكون كذلك، قليل منها يصل إلى هذه الدرجة التي تساوي إنقاذ الحياة وبدونها يهلك الإنسان. لكن عامتها مما يغلب على الظن عند الأطباء أو غيرهم حصول الشفاء به أو يرجى ذلك ويحتمل، فهذا نوع لا نستطيع القول بوجوبه. الأول هو الذي نقول بوجوبه فقط. وأما استحباب ترك التداوي المذكور عن بعض السلف فالصحيح أنه لابد أن يقصر على بعض الأنواع من الأدوية التي ورد فيها الترغيب في الترك. قال القاضي: في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب، إثبات صحة علم الطب، يعني ليس من العلوم الباطلة كعلم السحر مثلا الباطل المحرم. يقول: وجواز التطبب في الجملة واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم. استحباب الأمور المذكورة هذا فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من ضمن ذلك الكي وفعله وهو مكروه، والله أعلم وأعلم. يقول: وفيها رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقال كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي. وحدة العلماء في هذه الأحاديث، حدة العلماء هذه الأحاديث ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، هو الشافي سبحانه وتعالى. يقول: أن التداوي هو أيضا من قدر الله، كما قالوا: يا رسول الله أدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. قال: وهذا، يقول: أن التداوي هو أيضا من قدر الله، وهذا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال الكفار وبالتحصن ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أن الأجل لا يتغير والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها، ولا بد من وقوع المقدرات، الله أعلم. قال الإمام أبو عبد الله المازري: ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة في الطب والعلاج، وقد اعترض في بعضها من في قلبه مرض، فقال الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل، فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ لا، إجماع بقى بتوع زمان، ليس لنا به شأن. قال: ومجمعون أيضا على أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة، قريب من الهلاك، لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون سببا للتلف. عجب، طب يعني كان إجماعا على باطل، على خلاف ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى خلاف ما أرشد إليه الطب الحديث. الحمى من فيح جنب فأريدوها بالماء، أأمن وسيلة لتخفيض درجة الحرارة الماء الفاتر، ليس البارد كما يظن الكثيرون، الماء غير المثلج. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عندهم ماء مثلج، لا، أقصى حاجة الماء في جزيرة العرب في معظم الفصول يكون حرا، وإذا يعني كان معتادا كان فاترا. إن الماء البارد الشديد البرودة يعني بعض يفتكر أنه هينزل حرارة، لا، ده بيؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في حول الجلد، يؤدي إلى قلة مرور الدم بالجلد الذي هو موضع يعني تخفيض درجة الحرارة من خلال مرور الدم المستمر بها. وصل الرسالة بتاعتي كانت في كده، رسالة الماجستير بتاعتي كانت في الموضوع ده، لأن المامة الحنفية هي الممتازة، الماء العادي هو ده المطلوب عشان ما تنقبضش الأوعية الدموية والدم ما يروحش كتير للجلد، يقوم درجة الحرارة تنخفضش. لكن لما درجة الدم يجري في الجلد بطريقة معتادة، والدم كل شوية بيجري في الجلد كل ما يمر على زي التكييف كده، الهواء البارد بيعدي على السائل البارد الغاز البارد يقوم ايه تنخفض درجة الحرارة. فده المطلوب ان يبقى في استمرار في الدورة الدموية مع استمرار في البرودة، برودة معقولة تخفض درجة الحرارة الى درجة حرارة الجسم المعتادة. فهذا من المعجزات الطبية، لانه كان في الزمن ده بيقولوا ايه خلاف كده، ان الحرارة لا تعالج بالماء، بل يقولوا ده قريب من الهلاك، وهذا ليس كذلك، ولا هلاك ولا ضرر في الحقيقة. يقول ويمكنون أيضا مداوات ذات الجنب، قرح تظهر في الجنب بالقسط مع ما فيه من الحرارة الشديدة. القسط الهندي أنا لا أعرف، هو في عند العطارين مسمينه كذا، لكن هل هذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنا لا أحسنها. يقول ما فيه من الحرارة الشديدة ويرون ذلك خطرا. قال المزري وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة بينة، وهو فيها كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في هذا الموضع، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. فهذا فيه بيان واضح، لأنه قد علم أن الأطباء يقولون أن المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رده إليه وحفظ الصحة بقاؤه عليه. فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها، ورده إلى الطبيعي يعني يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض. وبقراط يقول الأشياء تداوى بأضدادها، ولكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء، فيقل الثقة بالمضادة، ومنها هنا يقع الخطأ من الطبيب فقط، فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة، أو عن مادة باردة، أو عن مادة حارة دون الحرارة التي ظنها، فلا يحصل الشفاء. وطبعا ده جاري على تقسيم اليونان القديم في مسألة العناصر إلى 4 عناصر، الماء والهواء والنار والإيه والتراب. طبعا الكلام ده خلاص أصبح مهجورا. على أي الأحوال البقراط يعني ليس كل كلامه يكون مقبولا أو معتبرا. يقول فكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله، فيقال قلت لكل داء دواء، ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يبرؤون. فقال إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء، وهذا واضح. وهو يزداد وضوحا كل يعني زمن، كلما تقدم الطب واكتشفت أدوية جديدة، يكاد يجزم الناس اليوم بأن لكل داء دواء، وأنهم ما زالوا يبحثون في جميع الأمراض للبحث عن دواء جديد. فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته الظاهرة. قال وأما الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو محجم أو شربة من عسل أو لذعة من عسل. هو نجيب إجابة قبل إجابة المازري، وهو أن هذا الحديث في خطاب العرب، حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا خطاب أو كلام عن أدويتهم. قال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة من نار. لا يقول أن قائل الأدوية هذه الثلاثة فقط ولا داعي لأدوية أخرى. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعمل ونصح بأدوية أخرى، كما استعملت فاطمة رضي الله عنها حصيرا محروقا في جرح النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر صلى الله عليه وسلم بالقسط الهندي، وأخبر عن الحبة السوداء أن فيها شفاء من كل داء، وأخبر عن أن الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء. إذن هناك أدوية أخرى، لكن كان خطابا لهم على عادتهم استعمال هذه الثلاثة أكثر من غيرها في أدوية كثيرة ويستعملون غيرها، لكن هذه أخيرها وأفضلها مع أن الكي ليس مستحبا. لذلك نقول أن هذا لا ينفي وجود أدوية أخرى بالسنة وبالواقع، والله أعلم. يقول في كلام ابن زي، يقول هذا من بديع الطب عند أهله، لأن الأمراض الامتلائية، أنا مش هنشغل بشرحها لأن اصطلاحات قديمة أنا مش عارفها ولا خجل في ذلك، وهو الآن علم لا ينفع. يعني إيه الأمراض الامتلائية والأمراض التانية؟ إيه هي الفراغية مثلا؟ أنا ما أعرفش، تقسيم طبي قديم لا أعرفه، وليس هذا من الأدلة الشرعية حتى نبذل جهدا في تفسيره. يقول أن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال المسهل اللائق لكل خلط منها. يشرح الطب على أياميهم، فكأنه نبه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم بها والفصد أو الفصد، ووضع العلق، العلق ده زي الدود اللي بيعلق يمص الدم، بمنزلة الحجامة وغيرها مما في معناها. وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها. يمكن أن يقال شرطة المحجم علم الجراحة، وشربة العسل علم الأمراض الباطنة، لأنها علاج بالأدوية، ومعظمها معظم أمراض البطنة كذلك. على فكرة التقسيم إلى ذلك هو معروف، يعني قسمين الأساسيين في ذلك شربة عسل. لا، العسل الأسود ده مش عسل أساسا، ده سميناه إحنا عسل، هذا اشتراك لفظي. العسل الأسود أساسا ليس عسلا، لكنه شراب ناشئ عن عصير القصب بعد تغير بنوع من التبخير ونحو ذلك. فأما العسل فهو الذي يخرج من بطون النحل، كما لا سيبك بقى من العسل، لازم يكون جبلي ولازم يكون سدر ولازم يكون كذا، لا مش لازم. الرسول قال شربة من عسل، أي عسل يكون خارجا من بطون النحل مختلفا، هو مختلف الألوان أصلا كما قال الله عز وجل، فإن شاء الله فيه شفاء. وهذا من المعجزات الباهرة الظاهرة، لأن شربة العسل وكذلك العسل عموما، لأن الله لدهنا فيه ذكر الشربة. وأما الآية فأعم، قال يخرج من بطنها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس، يعني يمكن استعمال العسل في غير الشرب، وضعه على الجروح أصبح أمرا يعني مستقرا علميا بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن العسل في الحقيقة ثبت أنه لارتفاع لزوجته العالية لا تنمو فيه في الأصل الميكروبات البكتيريا، ممكن يستعمله مثلا في علاج الجروح ويأخذ منه كميات بسيطة، مريض السكر يمكن أن يستعمله في علاج الجروح ويتناول منه كميات محدودة، لكن هو في الحقيقة لا تنمو فيه البكتيريا والميكروبات عموما، لأنه للزوجة العالية يمتص السوائل من خلايا البكتيريا، ولذلك يؤدي إلى موتها. العسل معروف أنه هو فيه افتراق الضغط الأسموزي، والضغط الأسموزي عالي جدا في العسل، فيقوم المية تطلع من خلايا البكتيريا وهي لا تعيش بدون الماء، ويترتب على ذلك موتها. ولذلك في وسط العسل الجيد لا يمكن نمو البكتيريا. ها؟ ده صحيح؟ هذا تجارب علمية دلوقتي ثابتة. مسألة وضع العسل على الجروح، شقيق الدكتور جمال حافظه الله أول بدأ بذلك تدينا، ثم بعد ذلك لما ثبتت في علاج الحروق سنوات عديدة لما يعني اضطرب على اضطربوا عليه اضطرابا شديدا، لكن أخذت بذلك مجلات وجامعات أجنبية وألمانية وغيرها، وأثبتت هذه الدراسات بالفعل. يعني هي بلا شك يعني مئات، لا نقول دلوقتي بقت آلاف الحالات عالجها بالعسل في الجراحة والحرق ونحوها، بما فيها أمراض السكر، بما فيها جروح السكر والقدم السكري وغير ذلك. ها يحط عليها حاجات تانية بقى اللي بقى يدوروا عليها، لكن الكلام على أن العسل فيه أنواع من الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. أو لذعة بنار، هذا نوع من الطب الآخر الذي هو نوع من إذهاب الألم بلفت شعور المريض إلى موضع آخر. غالبا ما يكون هذا النوع من العلاجات المرتبطة بالحالة النفسية، والله أعلى وأعلم. وقد يكون هناك لو كل واحد هيقعد عنده كلمة عايز يقولها أظن أن الدرس سينتهي، فكل واحد عنده كلمة يجعلها الآن في فمه ويمكن أن يخرجها في ورقة بالقلم دون أن يخرجها بهذه الطريقة الفوضوية. نقول أن العلاج اللي بالحجامة أقرب إلى لفت نظر أو إحساس المريض إلى موضع آخر لتقل يعني يقل شدة جزعه أو ألمه من الموضع المتألم. ثم أو الكيب النار بلا شك أنه يعتبر كدواء فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة إيقاف نزف الجروح، إيقاف نزف الجروح، وهذا الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بن كعب ومع سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنهما. فالكي بالنار وما زال يستعمل في كثير من الجراحات خصوصا، وأيضا بعض أنواع الأمراض الجلدية وغيرها. قال: وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أكتوي، إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. وأما ما اعترض به الملحد المذكور فنقول في إبطاله: إن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل، حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة، ثم يصير داء له في الساعة التي تليها بعارض يعرض من غضب يحمي مزاجه فيغير علاجه، أو هواء يتغير، أو غير ذلك مما لا تحصى كثرته. فإذا وجد الشفاء بشيء في حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاء به في سائر الأحوال وجميع الأشخاص، والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدمة، العادة المتقدمة والتدبير المألوف، يعني طبيعة الإنسان التي سبقت له ألفها وقوة الطباع. فإذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة، منها الإسهال الحادث من التخم والهيضات كثرة الطعام، والله أعلم. وقد أجمع الأطباء في مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها، وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية، فأما حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض. فيحتمل أن يكون هذا الإسهال للشخص المذكور في الحديث، سيأتي الحديث لما نقرأه معه، أصابه من امتلاء أو هيضة، فدواؤه ترك إسهاله على ما هو أو تقويته. فأمره صلى الله عليه وسلم بشرب العسل فرآه إسهال فزاده إسهالا فزاده عسلا إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال. العسل في علاج الإسهال علاج أكيد نافع. لأنه كما ذكرنا مادة خالية تماما من الميكروبات، وهو يمتص السوائل وينزل بها، فيؤدي بعد مدة من استعماله إلى زوال المادة التي أدت إلى الإسهال. يقول ويكون الخلط إلى أن فنيت المادة وفوقف الإسهال، ويكون الخلط الذي كان وافقه شرب العسل، فثبت بما ذكرناه أن العسل جار على صناعة الطب، وأن المعترض عليه جاهل لها، ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء، بل لو كذبوه كذبناهم وكفرناهم، فلو أوجدوا المشاهدة بصحة دعواهم تأولنا كلامه صلى الله عليه وسلم حينئذ. يعني الذي نجزم به أن الشريعة لا تأتي بما يخالف الحس والأمر المشاهد المعلوم، لا يمكن أن تأتي الشريعة بما يخالف صحيح المعقول أو الأمر المشهود المحسوس، لكن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ويستغرب وليس يستحيل. وهذا الفرق بين أهل الإسلام وغيرهم من أهل الملل الأخرى الذين تضطرهم عقائدهم لقبول المستحيل وليس بمقبول عند عاقل، يعتقدون العقائد المتناقضة الباطلة. الشرع يستحيل أن يأتي بمثل ذلك، الإسلام ليس فيه محالات العقول وإنما فيه محارات العقول، ما تحار فيه العقول ولا تعلمه. يقول فلو أوجدوا المشاهدة بصحة دعواهم، فلا بد أن تكون المشاهدة أمرا حسيا لا يختلف وليس مجرد تجربة في بعض المرضى دون بعض، أو رأي طبي دون رأي آخر، فلا نحتاج لتأويل الأحاديث في أمر مجهول لأن بعض الأطباء قالوا أمرا لا علم لهم بغيره، كحديث الذباب مثلا، لا يقال الأمر مشاهد أن الذباب فيه جراثيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر أنت لا تعرفه، أن هناك دواء في أحد الجناحين، فلا بد أن يكون ذلك صادقا. والآن أصبح معهودا جدا ولود الأجسام المضادة لكثير من الجراثيم وغيرها، وصناعة هذه الأجسام المضادة كثيرا ما تكون في نفس بيئة وجود الجراثيم. فطبيا بعض قد قال أن هناك أبحاث فعلا في ذلك، وما علمتها من طريق طبي، إنما هي منقولة في بعض كتب الفقه وشراح كتب الحديث، لكن الذي نجزم به مسألة الأجسام المضادة معروفة تماما، فهذا ليس بمستبعد. فنقول ليس الأمر المشاهد هو مجرد كلام بعض الأطباء أو تجربتهم الخاصة بهم أو حتى وجود ذلك في مراجع علمية، فإن مثل هذا لا يكون ناقضا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح أن يكون أن يقال عنه أنه أمر مشاهد محسوس، حتى نقول لا بد من تأويل الأحاديث بناء على ذلك. نحن على سبيل المثال في أمر يعني بعض الأمور الفلكية التي أصبحت محسوسة كالليل والنهار وتفاوتهما، والعالم كله الآن أصبح يدور الناس فيه في اللحظة الواحدة ويتصلون ببعضهم في اللحظة الواحدة ويعرفون يعني غياب الشمس والقمر وهذه الدوران يعني هذه الأفلاك على ما هو معلوم من العلم الحديث، فمثل هذه الأمور المحسوسة لابد أن تؤول. إذا ظن البعض أن ظواهر النصوص تخالفها أولت عند ذلك، لكن لابد أن يكون أمرا قطعيا. على سبيل المثال وهناك طبعا أجزاء من هذه الأبواب لا يكون هناك في الحقيقة فهم صحيح للنصوص، كمن يظن مثلا أن ظاهر القرآن يدل على أن الأرض كالبساط من أجل كلمة بسطناها وجعل الأرض بساطة، يظنها بمعنى إيه؟ أنها ليست كالكرة، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يذكر إجماع السلف على أن الأرض كالكرة، وهذا ينافي تفسير أن الأرض كالبساط الممتد، ومعلوم أن هذا مخالف للحس، أن البساط الممتد مهما سار الناس فإنهم لابد أن يصلوا إليه إلى نهايته، وهذا بالقطع لم يقع. والناس اليوم قد داروا حول الأرض مرات عديدة، وأمر محسوس مشاهد، ويصل من الناحية الأخرى إلى الموضع الذي كان فيه. فهذا الأمر نتيجة خلل في الفهم، وليس يسمى هذا تأويلا، لأن كلمة بساطا يعني من متسعة، لنا جعل لكم الأرض بساطا، فهي متسعة لنا، البسط السعة، كما ولا تبسطها كل البسط يعني في التوسعة في الإنفاق في اليد، وليس أنها تكون كالبساط. دحاها يعني بسطها أيضا وسعها، وليست كالدحية، إن كانت الدحية دي مش في اللغة العربية، بحثنا عنها لم نجد أحدا من العرب يقول عن البيضة دحية، ده عند الفلاحين بس، الصعيدة كمان ماشي. قال فلو أوجدوا المشاهدة بصحة في دعواهم، يعني كلام المازري ده مش خطأ مطلقا، إن البعض يجعل هذا منهج الأشاعرة تأويل النصوص، لا، تأويل النصوص في حالة مخالفة ذلك للأمر المحسوس نحن نقطع بذلك، لأن الشرع لا يأتي بمحالة الوقول كما ذكرنا، لكن نقول لابد أن يكون أمرا محسوسا مشاهدا بلا يعني اختلاف ولا احتمال. قال ويقول فلا أولاد مشاهدة بصحة دعواهم، تأولنا كلامه صلى الله عليه وسلم حينئذ وخرجناه على ما يصح، فذكرنا هذا الجواب وما بعده عدة للحاجة إليه إن اعتضدوا بمشاهدة، وليظهر به جهل المعترض وأنه لا يحسن الصناعة التي اعترض بها وانتسب إليها. وكذلك القول في الماء البارد للمحموم، فإن المعترض يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل أكثر من قوله أبردوها بالماء، ولم يبين صفته وحالته. والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقي الماء البارد الشديد البرودة، ويسقونه الثلج، ويغسلون أطرافه بالماء البارد، فلا يبعد أنه صلى الله عليه وسلم أراد هذا النوع من الحمى. أخطأ المازري، لأنه قدم كلام الأطباء جعله مخصصا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم، الحمى عموما، ونحن نقول جميع أنواع الحمى الماء يبردها فعلا، وليس هناك ما يعترض على ذلك على عمومه وإطلاقه. يقول والعسل على نحو ما قالوه، وقد ذكر مسلم هنا في صحيحه، يقول فلا يبعد أنه صلى الله عليه وسلم أراد هذا النوع من الحمى والعسل، لأن العسل برضو شفاء أيضا من أنواع لا تحصى كثرة من الأمراض. يقول على نحو ما قالوه، وقد ذكر مسلم هنا في صحيحه عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة، الموعوكة المرتفع درجة حرارتها، فتصب الماء في جيبها وتقول الجيب فتحة الفستان فتحة الدرع، وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء. فهذه أسماء راوية الحديث، وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، تأولت الحديث على نحو ما قلناه، وليس هذا تأويلا بالحقيقة، ولكن استعملت الماء في مكان معين، فنحن نستعمله على الرأس وعلى الأطراف على البطن وفي الجيب كما فعلت أسماء رضي الله عنها. يقول فلم يبق للملحد المعترض إلا اختراعه الكذب واعتراضه به فلا يلتفت إليه. وأما إنكارهم الشفاء من ذات الجنب بالقسط فباطل، فقد قال بعض قدماء الأطباء إن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم كان القسط من علاجها، وقد ذكر جالينوس وغيره أنه ينفع من وجع الصدر، وقال بعض قدماء الأطباء ويستعمل حيث يحتاج إلى إسخان عضو من الأعضاء، وحيث يحتاج إلى أن يجذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهره، وهكذا قال ابن سينا وغيره. هذا ما يبطل، وهذا يبطل ما زعمه هذا المعتمد الملحد. عايزون في أطباء استعمال القسطى البحري أو الهندي في العلاج من ذات الجن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيه سبعة أشفية في القسط، فقد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه يدر الطمث، الطمث بالنسبة للتي المرأة التي تأخر نزول حيضها، فإن القسط يدر الطمث والبول وينفع من السموم ويحرك شهوة الجماع ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء إذا شرب بعسل، ويذهب الكلف إذا طلي عليه لو تغير لون الجلد، وينفع من برد المعدة والكبد ويردهما من حمى الورد والرمع وغير ذلك. أنا معرفش في إيه حب القرع ده معرفش، ولا إيه حمى الورد والرمع معرفش. يقول وهو صنفان بحري وهندي، والبحري هو القسط الأبيض وهو أكثر من صنفين، ونص بعضهم على أن البحري أفضل من الهندي وهو أقل حرارة منه، وقيل هما حاران يابسان في الدرجة الثالثة، تأسيما معرفهاش برضه. يقول والهندي أشد حرا في الجزء الثالث من الحرارة، وقال ابن سينا القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. فقد اتفق العلماء على هذه المنافع التي ذكرناها في القسط. والأطباء عندكم؟ فقد اتفق العلماء على هذه المنافع التي ذكرناها في القسط، فصار ممدوحا شرعا وطبا. وإنما عددنا منافع القسط من كتب الأطباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها عددا مجملا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فيحمل أيضا على العيال الباردة على نحو ما سبق في القسط، بل الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، ولكن كيف تستخلص المواد المؤثرة من الحبة السوداء؟ كل حين يستخرج منها شيء. أطباء الفارما علم الأدوية استخرجوا من الحبة السوداء مواد موسعة للشعب، من أقوى المواد الموسعة للشعب فعليا، وأصبحت تستعمل في الأدوية التي تعتمد على مصادر طبيعية وتسمى مكملات غذائية. الحبة السوداء تتغلى وتتشرب، تعصر ويؤخذ زيتها ما يعرف بالشونيز أو بما نسميه حبة البركة، فيها عدد من العناصر والزيوت ليس بعد إحصاؤها، أعني لم يتم إلى الآن إحصاء جميع الزيوت والمواد المستخرجة من حبة البركة. ويرجى لمن يعني كان يبحث عن أدوية لأدواء وأمراض مستعصية أن يركز في العلاج بحبة البركة، يرجى إن شاء الله أن يظهر منها المادة المؤثرة في كثير من الأمراض المستعصية كالسرطان وغيره. يقول وهو صلى الله عليه وسلم قد يصف بحسب ما شاهد من غالب أحوال أصحابه رضي الله عنهم، بل ذكر صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الأمر الغيبي، فيها الشفاء من كل داء. وذكر القاضي إياد كلام المزري الذي قدمناه، ثم قال وذكر الأطباء في منفعة الحبة السوداء التي هي الشونيز أشياء كثيرة وخواص عجيبة يصدقها قوله صلى الله عليه وسلم فيها. فذكر جالينوس أنها تحل النفخ فخ البطن، وتقل ديدان البطن إذا أكل أو وضع على البطن، وتنفي الزكام إذا قلي وصر في خرقة وشم. حبة البركة تتألأ وتتصر في خرقة وتشم، وتزيل العلة التي تقشر منها الجلد، ويقلع الثآليل المتعلقة والمنكسة والخلال، الخلال ده برضو لها أمراض جلدية، وتدر الطمث المنحبس إذا كان انحباسه من أخلاط غليظة لذيذة، وينفع الصداع إذا طلي به الجبين، وتقلع البثور والجرب تقلع البثور والجرم وتحلل الأورام البلغمية إذا تضمد به ماء الخل، تنفع من الماء العارض في العين إذا استعطى به مسحوقا بدهن الأرلية مسحوقا بدهن الأرلية ها؟ ليه؟ يقول وتنفع من انتصاب النفس وتمضمض به من وجع الأسنان وتدر البول واللبن وتنفع من نهشة الرتيلة وإذا بخر به طرد الهوام. قال القاضي وقال غير جالينوس خاصيته إذهاب حمى البلغم والسوداء وتقتل حب القرع وإذا علق في عنق المزكوم نفعه وينفى من حمى الربع. قال ولا يبعد منفعة الحار من أدواء حارة بخواص فيها فقد نجد ذلك في أدوية كثيرة فيكون الشونيز منها لعموم الحديث ويكون استعماله أحيانا منفردا وأحيانا مركبا يعني مع غيره. قال القاضي وفي جملة هذه الأحاديث ما حواه من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب وجواز التطبب في الجملة واستحبابه بالأمور المذكورة من الحجامة وشرب الأدوية والصعوط واللدود وقطع العروق والرقاع. وقوله قال قوله صلى الله عليه وسلم أنزل الدواء الذي أنزل الداء هذا إعلام لهم وإذن فيه وقد يكون المراد بإنزاله إنزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من داء ودواء. وقد ذكر بعض الأطباء في قوله صلى الله عليه وسلم شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار أنه إشارة إلى جميع ضروب المعافاة خراجا يبدو شيء خرج في جلدها على ما نستعمله في لفظة الخراج. وعلق فيه محجما هي الآلة التي تمص ويجمع بها موضع الحجامة شرطة محجم المراد أو محجم المراد بالمحجم هنا الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة ليخرج الدم. موس لما رأى تبرمه أي تضجره وسأمته يقول أبي بضم الهمزة وفتح الباء هو أبي بن كعب رضي الله عنه صحفه بعضهم فقال رمي أبي وهو غلط فاحش لأن أبا جابر استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بأكثر من سنة. الأكحل عرق معروف. قال الخليل هو عرق الحياة يقال هو نهر الحياة في كل عضوة في كل عضو شعبة منه. الظهر هو الأورطة الذي تخرج منه الشرايين الأساسية في كل أعضاء الجسم والأكحل هو شريان الرجل الأساسي فيها يعني مش الرجل اللي في اليد. قال وله فيها اسم منفرد فإذا قطع في اليد لم يرق الدم اللي هو الريديال. وقال غيره عرق واحد يقال له في اليد الأكحل وفي الفخذ النسى وفي الظهر الأبهر. أما الكلام في أجرة الحجام فقد سبق حسمه أي كواه ليقطع دمه وأصل الحسم القطع. قوله صلى الله عليه وسلم الحمى بفيه جهنم فأبردوها بالماء وفي رواية من فور جهنم هو شدة حرها ولهابها وانتشارها. أبردوها يقال بردت الحمى بردت الحمى أبردها بردا على وزن قتلتها أقتلها قتلا بردت الحمى أي أسكنت حرارتها وأطفأت لهبها لهبها كما قال في الرواية الأخرى فأطفئها بالماء. هذا الذي ذكرناه من كونه همزة وصل وضم الراء والسهم الفصيح المشهور همزة وصل فبردوها فبردوها بالماء همزة قطت أبردوها يقول هي لغة رديئة يبقى أبردوها صحيحة أيضا وبردوها أفصح. يقول: وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة أن جهنم مخلوقة للآن. كيف يكون تكون الحمى من فيح جهنم؟ منها إما أن تكون تشبهها من وهجها أو على ظاهرها، ونحن لا ندري أين النار ولا ندري كيف تؤثر هذه الأجرام الهائلة التي أكبر من الشمس والقمر على الناس رغم تباعدها. إن كنا نعلم الآن أن القمر يؤثر على يعني على أحوال الناس وعلى الدورة الدموية على اكتماله بسبب الجاذبية وعلى المد والجذر، فلا بعد أن تكون جهنم على تباعدها تؤثر بطريقة خفية في أحوال الناس وحرارتهم لا ندري كيفية التأثير. لكن كما ذكرنا مسألة أن تأثير القمر على البحار والمحيطات أمر مشاهد معلوم أصبح مستقرا الآن، أن المد والجذر مرتبط بالقمر، بل هناك دراسات كثيرة في تأثير اكتمال القمر على نفسية الناس ربما من خلال الجاذبية الله أعلم، لكن هذا يعضد ما يذكره الكثيرون من يعني أن وقت اكتمال في دراسات أن وقت اكتمال القمر الليالي اللي هي 13 و14 و15 يكون فيها نوع من الانفعال الشديد لدى كثير من المستعدين للأمراض العصبية، ولذلك شرع صومها والله أعلم لكي يكون الإنسان أقدر على ملك نفسه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القمر حين اكتمل: هذا الغاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. فالظاهر الله أعلم أن القمر عند اكتماله له تأثيرات على أحوال الناس، وكثير جدا من أهل السحر وغيره يستعملون هذه الأيام في أسحارهم يخصونها. على أي الأحوال نقول هذا تأثير أصبح مشهورا معلوما للقمر على أشياء مشاهدة في الأرض فجعله الله سببا فيها، فلا يستبعد أن تكون جهنم مؤثرة في شدة الحرارة وشدة البرودة، وكذلك في يعني حرارة بعض الناس، حيث لا ندري كيفية وصول هذا التأثير، لأن جهنم حجمها أعظم بكثير من الشمس والقمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في نار جهنم. قال: قال مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوها بالماء. وقال: إنها من فيح جهنم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد المسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فور من جهنم فبردوها بالماء. في الرواية الأخرى يقول الحمى من فور جهنم فبردوها عنكم بالماء. قال القاضي في حديث أسماء أنها كانت تؤتى المرأة في المعوكة فتدعو ماء فتصبوه في جيبها. قال القاضي هذا يرد قول الأطباء ويصحح حصول البرء باستعمال المحموم الماء، وأنه على ظاهره لا على ما سبق من تأويل المازري إن هو في بعض أنواع الحمى فقط، بل كما ذكرنا هذا هو الصحيح. قال ولولا تجربة أسماء والمسلمين لمنفعته لما استعملوه، هذا لا نشك في صحته. أقول قولي هذا، أستغفر الله.